موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ينعقد في 2 من شهر صفر من 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا أيها الفضلاء إلى سجود السهو وأخذنا أكثره، وبقي معنا مبحث ترك الأركان وما يليه. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. قوله رحمه الله: ومن ترك ركنا. ترك الركن ينقسم إلى قسمين: أولاً أن يترك تكبيرة الإحرام، وهنا لم تنعقد صلاته أصلاً فهو لم يدخل فيها. والقسم الثاني أن يترك ركناً من بقية الأركان، كأن يترك ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً أو فاتحة أو ما شابه ذلك. فهنا يقول المصنف: لا يخلو الأمر من حالين أو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يذكر ذلك بعد أن شرع في قراءة ركعة أخرى. صورة المسألة أن يترك زيد السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتذكر أو يذكر إلا بعد أن قام وشرع في قراءة الركعة الثانية، شرع في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية، فهنا يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكان الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر قبل أن يصل إلى قراءة الركعة الثانية. هو لما ترك السجدة الثانية وقام تذكر قبل أن يشرع في القراءة من الركعة الثانية، فهنا يقول المصنف: يعود وجوبا فيأتي به، يلزمه أن يعود إلى ما ترك من الأركان. وهو هنا قد ترك الجلسة بين السجدتين وترك السجود الثاني وهكذا فيعود. الحالة الثالثة ألا يتذكر إلا بعد أن تنتهي الصلاة، بعد أن سلم قيل له: صليت بنا 3 ركعات أو صليت بنا 4 ركعات لكنك لم تسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو ما شابه ذلك، فهنا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذا عند علماء المذهب. أما أدلتهم على هذا، النقطة الأولى وهي أنه إذا شرع في القراءة فإنه يبطل الأولى ويجعل الثانية مكانها، فقالوا: لأنه قد تلبس بركن للركعة الجديدة، أول ركن من هذه الأركان في هذه الركعة الجديدة هي القراءة، فهنا قد تلبس بركن في ركعة تالية فلا يعود إلى ما ترك حينئذ. ودليلهم على أنه يعود إن لم يصل إلى القراء الإجماع، فالأمة مجمعة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وقال ولا نعلم فيه خلافا. فالإجماع منعقد على أنه إن تذكر قبل أن يشرع في الثانية فإنه يعود إلى ما ترك، لأن نظم الصلاة لا يكون إلا بذلك، فيلزمه أن يأتي به، وإن استمر ولم يعد بطلت صلاته ما دام عالما ذاكرا، لأنه قد ترك ما وجب ما أوجبه عليه الشارع. أما قولهم إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فإنهم يقولون فإن من ترك ركنا من ركعة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة فحكمه كمن ترك ركعة كاملة، هنا قد سلم، فكيف يأتي فقط بالركن الذي ترك، بل يأتي بركعة كاملة. والفقهاء رحمهم الله استثنوا استثناءين هنا، قالوا إذا كان الركن المتروك هو التشهد الأخير أو السلام فهنا لا يلزم أن يأتي بركعة كاملة، والفرق ظاهر عندهم، قالوا لأن المصلي التارك للتشهد والسلام لم يأتي بعدهما بأركان، وإنما خرج من الصلاة تاركا لهما أو لأحدهما، فإذا أتى بالمتروك فقد أدى ما عليه. والاستثناء الثاني أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة لكنه ليس التشهد الأخير وليس السلام، أو قد يكون التشهد الأخير والسلام وقد يكون غيره. المقصود أن الاستثناء الثاني هو أن يترك ركنا من الركعة الأخيرة، كأن يترك السجود الأول أو السجود الثاني أو ما شابه ذلك. فهنا على القول الراجح نستثنيها أيضا، نستثني هذه الحالة أيضا. خلاصة القول أيها الإخوة إن الحنابلة استثنوا أن يترك المصلي التشهد الأخير أو السلام، فإنه لا يأتي بركعة كاملة بل يكتفي بأن يأتي بما ترك. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن ترك أي ركن من الركعة الأخيرة فإنه كذلك لا يأتي بركعة كاملة وإنما يأتي بما ترك. قال رحمه الله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. قبل أن نأتي لهذه المسألة هنا قول آخر في ترك الركن إذا ذكره، فما ضابط الرجوع، ما ضابط إبطال الركعة الأولى، هل إذا شرع في الركعة الثانية أم هناك ضابط آخر؟ تقدم أن علماء الحنابلة يجعلون الضابط هو الشروع في الركعة التي تلي تلك الركعة التي ترك فيها الركن، فلو كان الركن المتروك في الركعة الثانية وشرع في قراءة الثالثة فإن الثالثة تكون ثانية، وإذا كان ذلك الركن المتروك في الركعة الثالثة وشرع في قراءة الرابعة كانت الرابعة ثالثة وهكذا. فالضابط عندهم هو الشروع في قراءة الركعة التالية. ذهب بعض العلماء إلى أن الضابط هو الوصول إلى الركن الذي قد ترك نظيره، فمثلا لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى فحينئذ متى يقال إنه يبطل الركعة؟ متى ولا يعود؟ نعم، إذا وصل إلى نظيرها من الركعة التالية، فإذا وصل إلى السجود الثاني من الركعة الثانية قبل أن يتذكر أو يذكر أبطل الأولى وجعل الثانية محلها، وعلى هذا فلا يكون الضابط حينئذ الشروع في قراءة الركعة التالية، وإنما الضابط ألا يصل إلى نظير الركن المتروك من الركعة التالية. وضحت لكم الصورة يا إخوة؟ طيب، علماء المذهب قالوا الضابط ألا يشرع في القراءة، فإذا شرع في القراءة قبل أن يتذكر أو يذكر بالركن المتروك أبطل تلك الركعة، لأنه قد شرع في ركعة جديدة، وتلك الركعة قد تمت ناقصة فيلغيها. أما القول الثاني وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال لا يبطل الركعة السابقة إذا شرع في القراءة، لا، وإنما يبطلها إذا وصل إلى نظيرها من الركعة التالية. صورة المسألة: فلان نسي الركوع من الركعة الأولى، فمتى يبطل الركعة الأولى؟ نعم، إذا وصل إلى الركوع من الركعة الثانية قبل أن يتذكر أو يذكر، ألغى الأولى وجعل الثانية مكانها. أما إذا تذكر وهو يقرأ الفاتحة، فعلى هذا القول يقولون لا يلغي الأولى، وإنما يعود ليتم النقص الذي كان في الأولى. ودليلهم ظاهر، قالوا لأنه إذا وصل إلى الركن المشابه فلا فائدة من أن يرجع إلى الركن المتروك. قالوا إذا وصل إلى الركن المشابه، وصل إلى الركوع من الركعة الثانية، فالآن لو قال سألغي الأولى واجعل الثانية أولى، يقول بهذا أو يرجع؟ يقول بهذا، يلغي الأولى، لأنه لا فائدة أن يقول سأعود إلى الأولى، ماذا سيصنع وهو قد بلغ الركوع الذي لم يفعله في الأولى؟ وضح لكم إخوة؟ الخلاصة أن القول الثاني مفاده أن ينظر إلى الركن المتروك، فإذا وصل إلى مثله من الركعة الجديدة ألغى الركعة السابقة، وإن تذكر قبل أن يصل إلى ما يشابهه فإنه يعود. نعم، وهذا القول كما ترون له وجاهته، غير أن القول الأول أسهل من حيث التطبيق، القول الأول أسهل من حيث التطبيق. والذي يرجح شيخنا هو القول الثاني، وهو أنه لا يعود إلا وهو أنه يعود إلا إذا وصل إلى نظير الركن المتروك، فإنه حينئذ يبطل ما سبق ويجعل الثانية محل الأولى. دعونا نمضي ثم نتقبل الأسئلة بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم رجوعه أو حرم الرجوع وعليه السجود للكل. بعد أن انتهى رحمه الله من مسألة النقص في الأركان، شرع في مسألة النقص في الواجبات، ثم ذكر مثالا على هذه الواجبات وهو التشهد الأول، وقد سبق أن التشهد الأول والجلوس له واجبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول والجلوس له ثم تذكر بعد أن استتم أكمل صلاته وسجد للسهو، فدل على أن الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد الأول واجبان وليس ركنين. فالآن ماذا يصنع من نسي التشهد الأول؟ له حالات ذكرها المصنف. الحالة الأولى: إذا نسي التشهد الأول وهم بالقيام وقام، ثم قبل أن يستتم قائما، قبل أن ينتصب قائما، تذكر أو ذكر بالتشهد الأول، فهنا ما حكم رجوعه؟ واجب، يلزمه الرجوع لأنه لم يستتم قائما. طيب، لهذا قال فإن استتم قائما كره، وقال قبل ذلك ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم فعله أنه لم يعد لما انتصب قائما. أما إذا لم ينتصب قائما وتذكر فإنه يلزمه أن يأتي بما تنتظم به الصلاة، لأن الجلوس للتشهد الأول واجب، وقد تذكره قبل أن يشرع أو قبل أن يستتم قائما، فيلزمه أن يعود إلى الواجب الذي تركه. قال رحمه الله: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. إذن الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن استتم قائما. وهنا نقول يكره له الرجوع، هذا إذا لم يشرع في القراءة، أما إذا شرع فإنه يحرم عليه الرجوع. وكراهة الرجوع عند استتمام قائما لأنه سيشرع الآن في قراءة الركعة الثانية، ولأن ذلك الواجب قد فات محله فلا يعود إليه. وأما القول بالجواز فقالوا لأنه لم يتلبس بالركن وهو القراءة، قراءة الفاتحة، فلما لم يتلبس بالركن لم نحرم عليه الرجوع. أما إذا تلبس بالركن وشرع في قراءة الفاتحة فإننا نمنعه من الرجوع، لأن الركعة الأولى أو الركعة السابقة قد تمت بما فيها من نقص، وهو الآن قد دخل في ركعة جديدة وقرأ منها وتلبس بركن من أركانها، فكيف يترك الركن ويعود إلى الواجب؟ كيف يترك الركن ويعود إلى الواجب؟ ولهذا يقولون إن رجع متعمدا عالما بالحكم تبطل صلاته. لكن السؤال هنا لو رجع جاهلا أو مرتبكا، بعض الناس إذا سبح به وهو في هذا الموطن بعد أن شرع في الفاتحة فإنه يضطرب ويعود ويجلس، فيظهر الله أعلم أن صلاته تصح لأنه لم يتحقق فيه شرطا العلم والقصد والاختيار، بل هنا حصل له من الارتباك والاضطراب ما أوجب أن يقعد، فتصح صلاته والحالة هذه. قال رحمه الله: وعليه السجود للكل. عليه السجود للكل لأنه قد حصل عنده نقص أو زيادة، فإن كان قد استتم قائما وأتم صلاته فهنا قد نقص، وإن استتم قائما ثم عاد فهنا قد زاد، وإن لم يستتم قائما وأوجبنا عليه الرجوع فهنا أيضا قد زاد، وهو شيء من القيام. وإن كان قد شرع في القراءة وحرمنا عليه الرجوع فهنا قد نقص، فكل الحالات فيها إما زيادة وإما نقص. لكن إذا هم بالقيام ولم تفارق ركبتاه الأرض أو لم تفارق فخذاه مقعدته، ففي هذه الحالة يعني لم تفارق مقعدته ما كان قد افترشها من رجل اليسرى، أو إذا كان قد مثلا جلس على اليمنى إن كان لا يتمكن من الجلوس على اليسرى وما شابه ذلك، المهم أنه لم تفارق مقعدته رجله أو لم تفارق ركبتاه الأرض، هذان قولان متقاربا، فهل يا ترى يلزمه حينئذ أن يسجد للسهو أو لا؟ الأظهر أنه لا يلزمه، لأنه إلى الآن لم يأتي بحركة، مجرد هم فقط لم يأتي بحركة، فلا يلزمه أن يسجد. عندنا أحاديث في مثل هذه المسائل، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك ليقوم فسبحوا به فجلس فتشهد وسجد للسهو سجدتين، فأخذوا من هذا أنه لم ينتصب قائما ومع ذلك سجد سجدتين. وهذا الحديث محل نظر عند أهل العلم، فالدارقطني رحمه الله قد أخرج هذا الحديث موقوفا عن أنس، يعني أن الذي صنع هذا هو أنس وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه مرفوعا. وعلى كل حال حتى وإن صح عن أنس رضي الله عنه فيفيدنا أن من وصل إلى قرب الانتصاب قائما ثم جلس إذا تذكر أو ذكر فإنه يسجد للسهو. ومن أهل العلم من يقول لا يسجد للسهو إلا إذا استتم قائما، أما قبل ذلك فإنه لا يسجد للسهو لأنه لم يصل إلى الركعة الجديدة أو التالية. والأقرب الأول والله أعلم لفعل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. بعد أن انتهى رحمه الله من النقص شرع في الشك، وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو. والشك له صورتان كما سيتبين معنا، أنه قد يشك دون أن يترجح له أحد الأمرين، الحالة الثانية أن يشك مع ترجح أحد الأمرين. فإذا شك وهو في صلاة الظهر هل هي الثالثة أو الرابعة، فإنه عند علماء المذهب يأخذ بالأقل دائما. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني يأخذ بالأقل في كل حالات الشك، سواء غلب على ظنه أنه في الثالثة أو أنه في الرابعة أو ما شابه ذلك، فإنه يأخذ بالأقل، غلب على ظنه أو لم يغلب. واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما أو كانت ترغيما للشيطان. وهنا قولهم بأنه يبني على الأقل دائما، قالوا أخذنا من حديث أبي سعيد قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وما الذي استيقن؟ هو الأقل، الذي استيقن هو الأقل. إذن علماء المذهب يرون أنك إذا شككت في عدد الركعات فتأخذ دائما بالأقل. هل نلتفت إلى غلبة ظن المصلي؟ قالوا: لا، لا نلتفت إلى غلبة ظن المصلي، ما دام أن الشك قد تطرق إلى قلبه فإنه يبني على الأقل دائما. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وجمع من العلماء فرقوا بين الشكين، فقالوا: إذا شك في عدد الركعات دون أن يترجح عنده أحدهما فإنه حينئذ يبني على الأقل، أما إذا ترجح له أحدهما، ترجح له أنه في الثالثة بنى على هذا، ترجح له أنه في الرابعة بنى على هذا. فقالوا في مثل هذه الحالة يسجد للسهو. متى؟ إذا بنى على الأقل فإنه يسجد قبل السلام، وإذا بنى على ما ترجح له فإنه يسجد بعد السلام. وحتى لا تنسى هذه القاعدة، فإني أقول: انظروا إلى حرف القاف قبل السلام واجعلوه الأقل، يعني إذا كان شك دون ترجح فإنه سيبني على الأقل، حرف القاف الأقل نجعله في حرف القاف قبل السلام. أما إذا ترجح له أحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح، سواء كان الأقل أو الأكثر، يبني على ما ترجح ثم يكون سجوده بعد السلام. وهذا عملا بالحديثين جميعا، حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في البناء على ما ترجح، فإنه قال: وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. قال رحمه الله: وإن شك في ترك ركن فكتركه. إذا شك في ترك الركن فإنه يعتبر نفسه لم يأتي به، لأن الأصل العدم. وهذا كله يعني ما يتعلق بالشك فيما إذا لم يكن المصلي كثير الشكوك. أما إذا كان المصلي كثير الشكوك فإنه لا عبرة بشكه حينئذ، أو كان المصلي موسوسا فلا عبرة بشكه أيضا ولا بتردده، أو كان هذا الشك بعد الانتهاء من الصلاة فلا عبرة بذلك أيضا كما ذكر الفقهاء، وإنما الشك المعتبر هو الشك من المصلي الذي لا وسوسة عنده ولا كثرة شكوك، وكان الشك داخل الصلاة، ومع ذلك فلا عبرة به. قال رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إذا شك المصلي في ترك الواجب فهل يسجد؟ على رأي المصنف رحمه الله تعالى لا يسجد. لماذا؟ لم يجعل الواجب كالركن. الركن قالوا إذا شك فيه فكأنه قد تركه، أما الواجب فلو شك في تركه فإنه لا يسجد وكأنه قد أتى به. فلماذا فرقوا بين المسألتين؟ تفضل شيخ. نعم، يعني الآن فرقوا بين الركن والواجب، أن الركن من لم يأتي به فصلاته باطلة حتى وإن تركه سهوا. نعم. وأما الواجب فإن من تركه سهوا فإن صلاته لا تبطل. لكن هل معنى هذا أنه لا يسجد إذا شك في ترك الواجب؟ ما الذي يصنعه إذا شك في ترك الواجب؟ تفضل. أحسن. هو الآن شك في سبب وجوب سجود السهو، شك في سبب وجوب سجود السهو. سجود السهو يجب بترك الواجب، فهو الآن شك في سبب الوجوب فقالوا لا عبرة بشكه. ودليلهم على هذا ماذا؟ هل عندهم دليل أو مجرد تعليل؟ الآن صورة المسألة: لما رفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده حصل عندي شك، هل أنا سبحت داخل الركوع أم ما سبحت؟ ولما رفعت من السجود وقلت الله أكبر وجلست بين السجدتين حصل عندي شك، هل أنا قلت سبحان ربي الأعلى في السجود أو لم أقل؟ فهنا ماذا قالوا؟ قالوا لا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني أنه جعلوا أن الأصل أنه قد أتى بذلك الواجب. فالموجب لسجود السهو هو ترك الواجب، فهل تيقن ترك الواجب؟ هل تيقن السبب الموجب لسجود السهو؟ لا، هو شك في موجب سجود السهو، شك في موجب سجود السهو وترك الواجب، فقالوا لا سجود عليه حينئذ. وقد يقال بأن الأصل عدم قول ذلك الذكر، الأصل عدم قول ذلك الذكر، الأصل عدم. فإذا شك في ترك الواجب فكتركه كما قلنا في الركن. إذن القول الثاني في المسألة أن من ترك، من شك في ترك الواجب فكأنه قد تركه، كما أننا قلنا من شك في ترك الركن فكأنه قد تركه، وحينئذ يعتبر أنه لم يأتي بهذا الواجب. فهل يعود ليأتي به أم لا؟ يعود لما يعود؟ لا يعود، هو الآن قد ذهب إلى ركن آخر فلا يعود حينئذ. لكن إذا ترك الواجب حقيقة، تيقن ترك الواجب، فهل يعود ولا ما يعود؟ هذا فيه تفصيل كما فصلنا في التشهد الأول. فلو أنه أثناء قيامه من ركوعه تيقن أنه ما قال سبحان ربي العظيم، فنقول إن كان أثناء ذهابه إلى القيام قبل الاستتمام فما حكم أن يعود ليقول؟ واجب، يلزمه ذلك. فإذا وصل إلى الركوع فلو وصل إلى القيام ولم يقل سمع الله لمن حمده قلنا يكره الرجوع، وإن رجع فلا بأس. فإن قال سمع الله لمن حمده حرم عليه الرجوع، فقالوا هذا قياسا على التشهد. هذا إخوة إذا تركه حقيقة، أما إذا شك في الترك فعلماء الحنابلة يرون أن الشك في الترك لا يوجب سجودا، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو. الموجب أصلا مشكوك فيه، والأصل عدم وجوب وجود الموجب، هذا هو الأصل. الأصل صحة الصلاة وسلامة الصلاة. القول الثاني أن من ترك أو من شك في ترك الواجب فكأنه تركه، قياسا على من شك في ترك الركن، ولعل هذا هو الأقرب. وحينئذ نقول إذا كان قبل أن يصل إلى الركن الثاني فيعود ويذكر الذكر، فإن وصل قبل أن يشرع كره الرجوع، وحينئذ يسجد للسهو قبل السلام لأنه قد ترك ذلك الواجب وهو التسبيح. وقد مر معنا أن التسبيحات والتكبيرات للانتقال كل ذلك واجب عند الحنابلة فقط، هم جمهور العلماء فلا يرون ذلك واجبا بل يرونه مستحبا. قال رحمه الله: أو زيادة، يعني شك في زيادة، فهل يشرع له سجود السهو أو لا؟ هذا صلى ثم شك، هل صلى أربعا أو خمسا، أو هل ركع ركوعين أو ركع ركوعا واحدا؟ فإنهم يقولون نبني على الأصل وهو أن صلاته صحيحة وعلى الوجه الذي شرعه الله جل وعلا، فيكون هذا الشك زيادة على هذا الأصل، فهو شك في موجب سجود السهو كما قلنا سابقا فلا يلزمه. إذن إذا شك في نقص واجب أو في زيادة ركن فإن هذا الشك لا عبرة به عندهم، لأنه شك في موجب السجود. والأصل أن المصلي لم يزد ولم ينقص من صلاته. والقول الثاني قد مر معنا أنه إذا شك فكأنه قد ترك ذلك الواجب، أو شك في الزيادة فكأنه قد أتى بها. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. إذا سهى المأموم فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ المأموم شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ المأموم ترك واجبا من الواجبات، ما قال سبحان ربي العظيم. المأموم زاد شيئا في الصلاة، كأن يقول مثلا قال سبحان ربي العظيم في موضع السجود ثم تذكر وقال سبحان ربي الأعلى، فزاد الآن ذكرا في غير موضعه. على كل حال، المأموم إذا حصل له موجب من موجبات السهو لو كان وحده، هو الآن مأموم، ويقصد بالمأموم أي من أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وأما خلافه فيقال له المسبوق. فالمأموم الآن ماذا يصنع إذا حصل عنده السهو؟ هل يسجد؟ الجواب لا، بل يكون تابعا لإمامه. فإن سهى إمامه ووافق سهو إمامه سهوه فإنه يسجد معه قطعا، وإن سجد إمامه وإن لم يوافق له سهوا فإنه يسجد لعموم النصوص، فإذا سجد فاسجده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فإذا سجد فإذا كبر إلى آخره. استثنى بعض العلماء ما إذا كان السهو للمأموم حال القراءة، في حال القراءة عن إمامه، كأن يكون مسبوقا، يعني المسبوق يختلف عن المأموم. أما إذا كان مسبوقا وحصل له السهو، وإن كان السهو الحاصل أثناء ركعاته مع الإمام لكنه كان مسبوقا، مثل أدرك زيد الصلاة مع إمامه في الركعة الثانية، ولكنه في هذه الركعة في هذه الثانية ترك واجبا من واجبات هذه الركعة، ما قال سبحان ربي الأعلى في سجود، أو ما قال سبحان ربي العظيم في ركوع، أو ما شابه ذلك، فهل يسجد للسهو أم لا؟ نعم يسجد. لماذا؟ لأنه مسبوق. فحينئذ لو سجد للسهو هل يعد مخالفا لإمامه؟ لا، والأصل سجوده للسهو، وإنما أسقطنا عنه سجود السهو فيما سبق في حالة المأموم حتى لا يخالف إمامه، ولأن الإمام يتحمل عن المأموم إذا أدرك المأموم الصلاة كلها مع إمامه. فتكون صلاته متصلة حينئذ بصلاة إمامه كما ذكر علماء الحنابلة. قال رحمه الله: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. هذه قاعدة قد استظهرها علماء المذهب، فإنهم يقولون إن السجود الواجب هو ما يبطل عمده. معنى هذا: من ترك الركوع عامدا فما حكم صلاته؟ باطلة. طيب، من سهى ترك الركوع ساهيا فهنا يلزمه أن يسجد للسهو، وهكذا. كلما أردت أن تعرف حكم سجود السهو عند علماء المذهب فإنك تضع نفسك مكان ذلك المصلي وقد ترك هذا الركن أو زاد الركن أو ترك الواجب أو زاد الواجب إلى آخره، أنه قد حصل له ذلك عمدا، ثم تسأل نفسك هل تبطل الصلاة أم لا. فإن كانت الصلاة باطلة بعمده إذن بسهوه يجب سجود السهو، وهكذا. من ترك الفاتحة عمدا فصلاته باطلة. طيب، من تركها سهوا يلزمه سجود السهو، وهكذا. من ترك سبحان ربي العظيم في السجود عمدا عند علماء المذهب صلاته باطلة. إذن من ترك هذا الذكر سهوا فصلاته صحيحة ويلزمه سجود السهو. هذه القاعدة عند علماء المذهب. قال رحمه الله: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. إذن عند علماء المذهب السجود قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده، قد يفضل أن يكون قبل السلام ويفضل أن يكون بعده في بعض الحالات. طيب، متى تبطل صلاة المصلي إذا ترك سجود السهو؟ إذا كان ذلك السجود قبل السلام وتركه فإن صلاته تبطل، فإن كان بعده فلا. ما دليلهم على هذا؟ ها إخوة، لا، إذا كان قبل السلام فكان ذلك السجود من صلب الصلاة، فكأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، والتارك للركن من أركان الصلاة هل يسقط بالسهو؟ لا يسقط. أما إذا كان السجود بعد السلام فإنه حينئذ لا يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة أو شيئا من صلبها، فلا تكون صلاته باطلة. فالحنابل إذن فرقوا بين أن يكون السجود قبل السلام أو بعده. فإن كان السجود قبل السلام وتركه فإن صلاته تبطل، وإن كان السجود بعد السلام فلا تبطل. لا، المقصود الآن إذا ترك السجود، إذا ترك السجود، وسيأتي مسألة هل يلزمه أن يكون قبل أو بعد. نعم، ستأتي هذه المسألة، وهذا يجرنا إلى مسألة: هل السجود قبل السلام أو بعده سجود السهو؟ ما رأيكم يا أخوة؟ تفضل. نعم، جميل. إذا كان نقص قبل السلام وزيادة بعد السلام، هذا قول المالكية. طيب، وهناك قول آخر. تفضل. نعم، قبل السلام دائما إلا إذا كان عن نقص. لا، نعم، إلا إذا سلم عن نقص. إذا قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص فإنه يكون بعد السلام، وهذا نعم هذا المذهب. جميل، تفضل. نعم، هذا اختيار شيخ المعثيمين، أنه إذا كان في حالة الشك فننظر، إن ترجح يكون بعد السلام، إن لم يترجح يكون قبل السلام. طيب، نريد أن نستقصي الأقوال في ذلك. الأحناف مثلا ماذا قالوا؟ نعم، الأحناف قالوا دائما بعد السلام، دائما سجود السهو بعد السلام. وفي الطرف المقابل لهم الشافعية، نعم، فقالوا دائما قبل السلام. أما المالكية ففصلوا، وكذلك الحنابلة فصلوا، كذلك الحنابلة فصلوا. والأرجح والله أعلم أن يقال الزيادة تكون بعد السلام، والنقص يكون قبل السلام، إلا أنه في الشك ينظر، فإن كان قد ترجح له أحد الأمرين بنى عليه وسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، وإن كان لم يترجح له شيء بنى على الأقل وسجد قبل السلام، حرف القاف أقل قبل السلام لحديث أبي سعيد. وبهذا تجتمع الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما صلى 5 ركعات ساهيا متى سجد؟ بعد السلام. وقد يقال لا يسعه إلا هذا، لأنه إنما ذكر بعد الصلاة، قد قيل بهذا، لكن يناسب سجود المصلي الذي زاد في صلاته بعد السلام، يناسبه أن يسجد بعد السلام حتى لا يجمع زيادتين داخل الصلاة، فكان من المناسب أن تكون تلك السجدتان بعد السلام. طيب، أما النقص فعندنا حديث ابن بحينة، عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فمتى سجد؟ قبل السلام. وأما السلام عن نقص الذي ذكره الحنابلة فاستدلوا له بحديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإنه لما صلى 2 ركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام وذكره ذو اليدين وتأكد بسؤال من شاء من الصحابة، فإنه ثنى رجليه عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الفائتتين وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فقد يقال هذا نقص، وسجد بعد السلام، وهذا ينقض قاعدتكم عندما قلتم إن السجود من النقص يكون قبل السلام، فما الجواب عن هذا؟ نعم، هنا اجتمع زيادة ونقص فكأنه زاد فقط، وهذه قاعدة، إذا اجتمع زيادة ونقص فالعبرة بالزيادة. فلو أنه لم يقل سبحان ربي العظيم مثلا، ولكنه زاد في موضع آخر، فالعبرة بالزيادة ويسجد بعد السلام. إذا من سلم عن النقص ففي الواقع هو قد زاد ولم ينقص، لأنه أتى بالركعتين الفائدتين وبقي زيادة السلام الذي كان داخل الصلاة. هنا سؤال أيضا، هل نلزم بالسجود قبل وبعد السلام في الحالات المتقدمة؟ فنقول إذا حصل له نقص ألزمناه بالسجود قبل السلام، وإذا حصل زيادة ألزمناه بالسجود بعد السلام إلى آخره، أو هذا على سبيل التخيير والندب؟ أما الحنابلة فقالوا على سبيل الندب والاستحباب، وقد تقدم أنهم يقولون السجود قبل السلام إلا إذا سلم من نقص. فعلى هذا إذا لو سجد عندهم بعد السلام فلا حرج، لأن السجود قبل السلام في حالة النقص عندهم أو في كل حالات السهو هو على سبيل الاستحباب، إلا إذا سلم من نقص فإنه يستحب أن يسجد بعد السلام. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود للسهو يلزم في موضعه المشروع، فإن قلنا قبل السلام يلزمه ذلك، وإن قلنا بعد السلام يلزمه ذلك. وممن رجح ذلك يعني أنه لا بد أن يسجد قبل وبعد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وأما القائلون بالقول الأول وهو أنه يندب أن يسجد قبل أو بعد على حسب الحالة، فهذا مذهب جمهور العلماء، بل بعضهم حكى ذلك إجماعا كالماوردي رحمه الله تعالى والقاضي عياض، فإنهما حكيا ذلك إجماعا، يعني قالوا إن الموضع على سبيل الندب، فإن سجدت قبل أو بعد فلا حرج، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، هذا هو الأقرب، وهو أن السجود قبل أو بعد السلام على وجه الاستحباب، وهو هل الحنابلة يبطلون صلاة من أخر أو من ترك؟ نعم. ولذلك قال ولا سجود على مأمون إلى أن قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني إذا تركه. لو كان مراده التأخير لقال أخر، المقصود الترك الكلي. قال رحمه الله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. إذن إذا نسي سجدتي السهو فلا يخلو أن يتذكر ذلك قريبا أو بعد زمن، فإن تذكره قريبا سجد للاتصال حينئذ والموالاة، وإن لم يتذكر إلا بعد زمن حصل به الانقطاع فحينئذ لا يسجد، فحينئذ لا يسجد. قال رحمه الله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. من سهى مرارا أي في الصلاة الواحدة حصل له أكثر من موجب لسجود السهو، أكثر من موجب. في الركعة الأولى نسي سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي الركعة الثانية نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، فالآن صار عنده موجبان لسجود السهو. فكم مرة يسجد السهو؟ مرة واحدة، سجدتان فقط، يسجد سجدتين فقط لأنها تتداخل حينئذ. وبهذا نكون قد مررنا على سجود السهو مرورا سريعا، وإلا فمسائله كثيرة في الواقع، مسائل سجود السهو كثيرة، لكن مررنا عليه على عجل نظرا لضيق الوقت وحتى ندرك إتمام هذا المتن في الوقت المقرر إن شاء الله تعالى. فضل. نعم. الأرجح في حكم السجود قبل أو بعد، نعم الأرجح من حيث الوجوب أو الندب، الندب أنه يندب أن يسجد قبل السلام عند النقص، ويندب أن يسجد بعد السلام عند الزيادة. وأما الشك فإن كان ذلك الشك فإن كان الشاك قد ترجح له أحد الأمرين فإنه يسجد بعد السلام، وإن لم يترجح له أحد الأمرين سجد قبل السلام. نعم تفضل. لكن المالكية أطلقوا في النقص والزيادة، أطلقوا في النقص والزيادة، والحنابلة استثنوا هذه. الحنابلة لا يجعلون السجود بعد السلام إلا إذا سلم من نقص، لكن المالكية أي زيادة بعد السلام وأي نقص قبل السلام. نعم نعم نعم نعم. هذه مسألة جميلة ذكرتها الآن، وهي هل يراعي المصلي السنة أو يراعي حالة المصلين؟ فهل يقول أسجد دائما قبل السلام حتى لا يحصل خلط عند المصلين، وحتى لا يقوم المسبوق لقضاء ما فاتته من الصلاة، أو يقول أتبع السنة فأسجد قبل وبعد بناء على ما ظهر لي من السنة؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، وأنه يتبع السنة. وأما المسبوق فله حالتان: إن قام قبل أن يسجد إمامه وأراد أن يتم ما فاته فنقول يسجد بعد ذلك وحده، وإن أراد أن يعود بعد أن رأى إمامه قد سجد فعل ولا حرج. فضل. نعم إعادة الإمام أحسن. هل إذا فتح على الإمام يكون هذا من أسباب سجود السهو؟ الجواب لا، لأنه ليس زيادة ولا نقصا ولا شكا. نعم حتى ولو أكثر من مرة، لا أعرف دليلا في أنه يلزمه أن يسجد للسهو إذا فتح عليه أكثر من مرة. نعم. طيب نأتي الآن على باب صلاة التطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. وهنا سؤال: ما مناسبة ذكر باب صلاة التطوع بعدما مر من سجود السهو وما قبله من أبواب؟ فقالوا إن صلاة التطوع هي إحدى الجوابر التي ذكرها العلماء لما يحصل من نقص في الصلاة، في صلاة الفريضة. وقد تقدم أن الجوابر ثلاثة. كيف تجبر النقص الحاصل في الفرائض؟ تجبر بسجود السهو، وتجبر بصلاة التطوع، لقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، عندما يوجد له نقص في فرائضه. وتجبر أيضا بماذا؟ نعم، بالاستغفار، بالاستغفار وبالإكثار من الطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا استغفر أكثر من الطاعات جبر ذلك النقص. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع يقصد به لغة التبرع بالشيء، وأما في الاصطلاح فهو ما زاد على الفرائض أو ما لم يكن فريضة فإنه يكون تطوعا. فالمصنف هنا سيذكر صلوات تطوعية لا واجبة، ثم بدأ بترتيبها رحمه الله تعالى، فقال: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. وقبل أن نشرع في هذا الترتيب، عندنا سؤال قبل ذلك: ما الأفضل في النوافل أصلا؟ النوافل عامة، نوافل العبادات كلها، ما الأفضل فيها؟ يعني هل نقول صلاة النافلة أفضل من صدقة النافلة، أفضل من جهاد النافلة، أفضل من طلب العلم النافلة إلى آخره، أو نقدم العلم أو نقدم؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. أما الحنابلة فقدموا الجهاد، وقالوا: الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأمور التي يتطوع بها، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن أفضل التطوعات طلب العلم، وقالوا: طلب العلم مقدم على الصلاة، ومقدم طبعا على الصلاة النافلة، ومقدم على الجهاد النافلة، ومقدم على ما عداه من النوافل مطلقا. وأما الشافعية فقدموا الصلاة، وقالوا: صلاة التطوع مقدمة على طلب العلم التطوعي إلى آخره، ولكل دليل. فمالك وأبو حنيفة رحمهم الله اللذان قدم طلب العلم، قالوا: إن طلب العلم نفعه، قالوا: إن طلب العلم نفعه متعد. فإذا تعلم الإنسان وعلم فيكون نفعه متعديا، أما الصلاة فنفعها قاصر. وكذلك الحنابلة قدموا الجهاد، قالوا: بالجهاد ينتفع أقوام آخرون، فينتفع الكفرة بهذا الجهاد، وينتفع المسلمون بهذا الجهاد، أما المسلمون فتحمى بيضتهم، وتحمى عقيدتهم ودينهم، وأما الكفرة فإنه يدركهم عدل الإسلام ويدركهم فضل الإسلام، ولا يخفى ما في هذا من نفع متعد. وأما الشافعية فقالوا: عندنا نص في المسألة، وهذا النص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما سئل عن أي الأعمال أفضل؟ ماذا قال؟ الصلاة على وقتها، فهذا نص. وصلاة التطوع من جنس صلاة الفريضة، فإذا كانت صلاة الفريضة أفضل الفرائض فصلاة التطوع أفضل النوافل، فصلاة التطوع أفضل النوافل. ومن العلماء من قال: بل ذكر الله أفضل التطوعات، وهذا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، وذكر بأن الذكر هو المقدم. ومن أهل العلم من جمع هذه كلها وقال: لا نجعل شيئا واحدا هو الأفضل دائما. طيب، ما الضابط في هذا؟ قالوا: الضابط حال الشخص، الزمان، المكان ونحو ذلك، فيختلف. إذن تختلف الأفضلية باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن. فلا شك أن من تأهل للعلم ذكاء وفطنة وحفظا فإنه يقدم طلب العلم على غيره، فحينئذ فضلنا طلب العلم لهذا على غيره، آخر حببت إليه الصلاة ولم يكن بذاك الذكاء والفهم والفطنة للعلم، فنقول الصلاة أفضل لك حينئذ، وهكذا. آخر فتح عليه في باب الذكر ووجد نفسه فيه فنجعل له الذكر. ولا يدري الإنسان أيها الإخوة ما العمل الذي يدخله الجنة، فلهذا يضرب في كل بسهم، فيكون ذاكرا مصليا طالبا للعلم مجاهدا إلى آخره. لأن العلماء عندما ذكروا هذه الأفضلية لا يقصدون أن تقتصر على الأمر الذي فضل عندك دون غيره، وإنما يقصدون أن تقدمه على غيره مع أخذ نصيب وافر من الشيء الآخر. ولهذا من تكلم مثلا عن فضل طلب العلم وأنه أفضل من قيام الليل لأن نفعه متعد، ونقل عن الأئمة ما نقل لأن أقوم بمسألة خير من كذا وكذا، هل يقصدون أنه لا يقوم الليل البتة؟ أبدا، بل هذا من حيث التطبيق العملي لا يوجد أصلا عند الأئمة، لا يوجد عالم يفني ليله في طلب العلم ولا يقوم الليل أصلا. قد يحصل هذا في ليلة ينهمك في طلب العلم فلا يتسنى له القيام الذي قد اعتاده، لكن أن يقال فلان لا يقوم الليل أبدا ولكنه طالب للعلم لأنه يقدم طلب العلم على قيام الليل، هذا من حيث التطبيق العملي لا يوجد أصلا فيما أعلم. فهمنا يا أخوة المقصد؟ إذن هذا من حيث المفاضلة مع عدم إغفال الجانب المفضول، مع عدم إغفال الجانب المفضول. والأقرب والله أعلم هذا هو يعني القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأفضلية بحسب الشخص والزمان ونحوهما. طيب نعود إلى مسألتنا الآن، وهي مسألة ما الآكد في هذه الصلوات. الحنابلة رحمهم الله قدموا الكسوف وثنوا بالاستسقاء وثلثوا بالتراويح وربعوا بالوتر. فلماذا قدموا الكسوف؟ قدموا الكسوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الكسوف لما توفر سببه، فقدموا الكسوف من هذه الحيثية، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الكسوف لما وجد سببه. أما الاستسقاء فقد وجد سببه ولم يصلي عليه الصلاة والسلام، يعني وجد القحط ولم يصلي. ما الدليل على هذا؟ حديث الأعرابي عندما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، فإن سبب صلاة الاستسقاء موجود، يا رسول الله قد قحط الناس وأجدبت الأرض وهلكت الدواب فادعوا الله لنا فدعا، لكنه لم يصلي صلاة الاستسقاء مع وجود السبب. قالوا إذن هذا دليل على أن الكسوف مقدم على صلاة الاستسقاء. طيب لماذا قدمتم التراويح على الوتر؟ قالوا التراويح صلاة يشرع لها الجماعة بخلاف الوتر، فإن التراويح مقدمة لأنه يشرع لها الجماعة بخلاف الوتر. هذا هو القول الأول في المسألة على هذا الترتيب. من العلماء من رأى غير ذلك وقال بل يكون الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. قالوا أما الكسوف فلأنه واجب عندنا، واستظهروا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كسفت الشمس على عهده خرج عليه الصلاة والسلام، ولما يكمل ائتزاره أكمل ائتزاره في الطريق، ثم أتى عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس هذه الصلاة وأخبر أن هذا الكسوف والخسوف لا يقول لموت عظيم ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فكيف يخوف الله عباده ولا يقومون بهذه الصلاة ويغفلون عنها؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في ذكر حكم صلاة الكسوف في وقته. لكن الذين قدموا الكسوف إما أنهم قالوا لآكديته لما سبق، وإما أنهم قالوا لوجوبه، ومن قال إنه واجب فإنه أخرجه من المفاضلة أصلا، من قال بأن صلاة الكسوف واجبة أخرجها من المفاضلة. ثم قدموا الوتر لأن النصوص فيه أكثر من غيره، وهو آكد من غيره. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. فهو قد أمرهم أمرا، بخلاف الاستسقاء والتراويح فلم يوجد أمر صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من له ترتيب آخر، لكن الأظهر والله أعلم أننا نقول الكسوف هو المقدم، ثم يأتي بعد ذلك الوتر للأمر به، ثم يأتي بعد ذلك التراويح، ثم يأتي بعد ذلك الاستسقاء. قال رحمه الله: ويفعل بين العشاء والفجر. الآن شرع في ذكر ماذا؟ أحكام ماذا؟ أحكام الوتر. فلما لم يتكلم عن أحكام الكسوف والاستسقاء والتراويح؟ نعم، سيأتي ذكر ذلك في باب مستقل أو في نفس الباب، لكن بعد أن ينتهي من الوتر. وهذا يسمى ترتيبا ماذا؟ ترتيبا مشوشا، لأن الترتيب نوعان، قد يكون الترتيب منتظما وقد يكون مشوشا. فهنا جعل الوتر في آخره، لكن شرع به، شرع في تفصيله. نعم، هو سيأتي بالوتر ثم التراويح، ثم بعد ذلك سيذكر رحمه الله ما يتعلق بالسنن الرواتب والسجدات ونحوها، يعني بقية. ثم بعد ذلك إذا دخل في صلاة الجماعة سيأتي بما تبقى من الاستسقاء والكسوف. قال رحمه الله: ويفعل بين العشاء والفجر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن وقت صلاة الوتر ما بين العشاء والفجر. وقد جاء في هذا جمع من الأدلة، من ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الوتر بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر، ولقوله: إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فكأنه جعل دخول صلاة الصبح حدا لصلاة الوتر. ومن أهل العلم من قال: بل للوتر وقتان، فيكون عندنا الوقت الأول وقت الأفضلية، وهو بعد صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر، قبل الصبح. وأخذوا هذا من الأحاديث المتقدمة، حملوها على هذا، على الأفضلية: أوتروا قبل أن تصبحوا، إذا خشي أحدكم الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، حديث عائشة. قالوا: هذه تدل على الأفضلية، أن الأفضل أن يصلي في هذا الوقت. ثم قالوا: إذا أذن المؤذن فإنه حينئذ يصلي الوتر ولا بأس بذلك، ويكون وقت ضرورة له. نعم، إذا أذن الفجر فإنه بعد ذلك يأتي بصلاة الوتر ولا حرج عليه. والأقرب والله أعلم ما تقدم، الأقرب ما تقدم، وهو أن صلاة الوتر على المذهب ما من بين بعد العشاء إلى الفجر. هنا مسألة: لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهل نقول يبدأ بصلاة الوتر أم لا؟ نعم، لا بأس، لا بأس، لأن عموم النصوص بيّنت أن صلاة الوتر تبدأ بعد العشاء، وهذا أمر مطلق، سواء كانت العشاء في وقتها المعروف أو كانت قد جمعت مع المغرب. قال رحمه الله: وأقله ركعة. قبل أن نأتي إلى التفصيل في هذه المسائل، أولا، ما حكم صلاة الوتر؟ صلاة الوتر ما حكمها؟ علماء المذهب يرون أنها سنة مؤكدة، لأنهم أدخلوها في باب صلاة التطوع، واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي قصرت الفرائض على الصلوات الخمس والجمعة. من ذلك سؤال الصحابي الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقوله لا إلا أن تطوع، هذه قاعدة عند جمهور العلماء، أن ما عدا الصلوات الخمس والجمعة ليس واجبا، ليس واجبا. ولهذا عندهم صلاة الكسوف والاستسقاء والخسوف وكذلك بقية الصلوات على الاستحباب لهذا النص. ومن العلماء من ألحق أيضا حتى العيدين وقال إنهما يعني صلاتان مستحبتان ولم يجعلهما فرض كفاية، من أهل العلم قال ذلك بناء أيضا على هذا الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى في حينه. لكن يشكل على هذا يا إخوة، على هذا الحديث، أن هناك من الصلوات ومن العبادات ما تلزم ولم ترد في هذا الحديث، ولم ترد في هذا الحديث. فمثلا الحج، هل ورد في هذا الحديث الحج؟ ما ورد في هذا الحديث، هل لا إلا أن تطوع، ومع ذلك هو ركن بإجماع المسلمين، فكيف إذن نجمع بين هذا وذاك؟ نعم جميل. طيب وهم قالوا كذلك، الوتر أتى بحديث آخر مستقل، أوتروا يا أهل القرآن. نعم الحج متى فرض؟ نعم على الخلاف، قيل في السادسة وقيل في الثامنة، على الخلاف بين الشافعية وبين الجمهور، فقد يقال الحج لم يفرض إلى الآن. طيب وهناك توجيه جيد في مثل هذه المسائل، تفضل. نعم يعني إلا أن تطوع أي من جنس ما فرض عليك، فعلى هذا الصلوات كلها يعني تطوع إلا ما ذكر فقط، إلا ما ذكر فقط. طيب صلاة العيدين لم تذكر، والجماهير على أن صلاة العيدين فرض كفاية، فلما لم تقول، فلما لم يقل أهل العلم صلاة العيدين أيضا سنة أو صلاة تطوع دون أن يجعلها، أن يجعلوا ذلك فرض كفاية؟ تفضل. نعم نعم جميل، يعني أنه لم يذكر بقية العبادات لأن حاله لا يناسب، إما أنه فرد والعبادات المتبقية تشرع جماعة مثل العيدين، وإما أن يقال لأنه فقير مثلا فلا يلزمه الحج أو الزكاة إلى آخره. نعم أيوة أحسنت، هذا أيضا مما قيل، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام ما ليس له سبب كالصلوات الخمس فليس لها سبب، أما ما له سبب فلم يذكره مثل العيدين فلهما سبب وهو دخول العيد، والكسوف لها سبب، كسوف الشمس أو كسوف القمر، فذكر ما يلزم على الدوام دون سبب وهو الصلوات الخمس. وحتى الجمعة ترى ما ذكرها في الحديث، الجمعة ما ذكرها مع أنها واجبة بإجماع المسلمين لمن توفرت فيه الشروط، قالوا لأن الجمعة لها سبب هي صلاة، ومنهم من قال لأنها بدل عن الظهر فهو ذكر الظهر فتكون الجمعة بدلا عنها، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الظهر بدل عن الجمعة، فأنت إذا فاتتك الجمعة صليت ظهرا، لكن لو فاتتك الظهر هل تصلي جمعة؟ لا. فالمقصود إخوة من هذا أن يقال إن الشماعة التي يعلقها الجمهور دائما وهي قضية حديث الأعراب، كلما جاءتنا مسألة قالوا لا تجب لا تجب لحديث الأعرابي لأنه قال لا إلا أن تطوع، يجاب فيقال إنما ذكر للأعرابي ما يلزم من غير سبب، أما ما يلزم بسبب أو يشرع بسبب فلم يتطرق له عليه الصلاة والسلام، فليس لهم حينئذ أن يمنعوا وجوب بعض العبادات فيما لم يذكر في حديث الأعرابي. ثم يقال إن مع غيره زيادة، يعني إذا أوجبنا مثلا صلاة الكسوف أو صلاة العيد فنقول مع الموجب زيادة علم وهو ثقة فتقبل حينئذ. إذن الجمهور على أن صلاة الوتر سنة، ومن أقوى أدلتهم غير حديث الأعرابي، من أقوى أدلتهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الوتر على الراحلة، ومعلوم أن الصلاة على الراحلة إنما تكون للنافلة فقط ولا تكون للفريضة إلا عند الضرورة كما هو معلوم. أما القول الثاني في المسألة فهو قول الحنفية رحمه الله تعالى، فقالوا صلاة الوتر واجبة، ومن لم يصلي الوتر فهو آثم. ما دليلكم يا أحناف؟ قالوا دليلنا الأوامر الصريحة، أوتروا يا أهل القرآن، وقوله إذا خاف أحدكم الصبح فليوتر، وهذه صيغة وجوب كما ذكر الأصوليون، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر ليفعل كذا، هذه صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق، فقالوا إذن صلاة الوتر واجبة. وتوسط شيخ الإسلام وأتى بالتفصيل فقال من يتهجد ويصلي الليل فالوتر في حقه واجب، لا بد أن يوتر، من قام الليل يلزم بأن يختم ليله بوتر، لا بد أن يوتر، ومن لم يقم الليل فلا وجوب عليه. قال لأن قوله إذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة إنما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من؟ نعم، قائمي الليل، أي من قام الليل وخشي أنه يطلع عليه الصبح، فنقول صلي واحدة، ولهذا قال توتر له ما قد صلى، فليوتر بواحدة أو فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وكذلك أوتروا يا أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل قيام الليل، فأوجب حينئذ على من قام الليل ولم يوجب على من لم يقم، والأقرب الله أعلم مذهب الجمهور. أما ما تقدم من ما ذكره الحنفية من أنها أوامر والأوامر تقتضي الوجوب عند الإطلاق، فنقول نعم إن لم توجد قرينة، وقد وجدت. ما هي القرينة؟ صلاته عليه الصلاة والسلام على الراحلة صلاة الوتر، هذه أقوى قرينة على أنها على أن الوتر ليس بواجب. وأما اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتفصيل الذي أتى به فهو في الواقع أبعد من رأي الأحناف فضلا عن رأي الجمهور، لأن قوله عليه الصلاة والسلام توتر له ما قد صلى، وقوله من خشي الصبح فليوتر بواحدة تحمل هذه على الندب، تحمل على الندب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله وأقله ركعة، وهذا مذهب الحنابلة أن للإنسان أن يوتر بركعة واحدة فقط دون أن يصلي قبلها شيئا، واستدلوا على هذا بما تقدم إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وفي لفظ فليوتر بواحدة، وأيضا فعل الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أوتروا بواحدة، وذكر أهل الحديث أن أبا بكر وعمر وعثمان قد أوتروا بركعة واحدة، ومنهم من قال بأن الوتر بواحدة يكره، وهذه رواية في المذهب، ومنهم من قال بأن الوتر بواحدة حرام لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، فإنهم نهوا عن ذلك، وذكروا حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قال البتيراء هي الركعة الواحدة سماها بتيراء، يعني لم تنضم إليها ركعة أخرى لتكون ركعتين، بل هي مبتورة كأنها صلاة مبتورة. وهذا الحديث طبعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البتيراء. أيضا حديث آخر أنه نهى الرجل أن يركع بركعة واحدة، أو نهى الرجل أن يوتر بركعة واحدة، هذا أيضا قد ضعفه ابن حزم وابن القطان وغيرهما من أهل العلم، فلا حجة فيه، والأقرب قول الحنابلة وهو جواز الإيتار بركعة واحدة. قال رحمه الله وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع إلى آخر ما قال. هنا شروع منه، أو قبل ذلك قال وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، أكثره إحدى عشرة لحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير عن إحدى عشرة ركعة، وكذلك الحديث الآخر كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وحديثها الآخر عندما قال قالت صلى عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة، صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى ثلاثا، فهذه أحاديث تفيد بأن الأكثر إحدى عشرة ركعة. لكن يشكل على هذا أن عائشة نفسها رضي الله عنها قد روت أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. وقد ثبت في البخاري أن ابن عباس قال صلى أن يصلم 13 ركعة. وللعلماء أجوبة كثيرة بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. إما أن يقال إن الركعتين اللتين حسبهما ابن عباس ولم تحسبهما عائشة هما ركعتا الفجر النافلة، لأنه يصليها عليه الصلاة في بيته فحسبها ابن عباس، فهو يقول بت عند خالة ميمونة فصلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، فكانت 11 للقيام وركعتان الفجر. لكن يا أخو هذا يبعد عن فهم ابن عباس الذي دعي له بالفهم في علوم الشريعة. ويظهر والله أعلم أن الركعتين اللتين حسبهما ابن عباس ولم تحسبهما عائشة هما الركعتان الخفيفتان اللتان تكونان قبل قيام الليل، فإنه يشرع للمصلي أن يركع ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة الطويلة. فعائشة لم تحسب تلك الركعتين في أغلب أحاديثها وحسبتها في بعض الأحاديث، هذا هو الجمع الأصح والله أعلم في هذا، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال رحمه الله مثنى مثنى للدليل المتقدم، حديث ابن عمر في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. أما حديث عائشة صلى 4 ثم قال صلى 4 إلى آخره، فالمقصود أنه صلى 2 وسلم دون أن يرتاح بعد 2، بل قام مباشرة وصلى 2 أيضا، يعني صلى 2 وسلم ثم صلى 2 وسلم ثم ارتاح عليه الصلاة والسلام. هذه 4 هما مثنى مثنى، لكنهما 4 باعتبار الراحة التي بعد 4، ثم بعد ذلك صلى 2 وسلم ثم صلى 2 وسلم ثم راح ثم بعد ذلك صلى 3. هذا هو الجمع بين هذه النصوص. قال رحمه الله ويوتر بواحدة لما تقدم حديث عائشة، ثم قال وإن أوتر بخمس أو 7 لم يجلس إلا في آخرها. شرع الآن رحمه الله تعالى بذكر الصفات، بذكر صفات صلاة الوتر. إذا صلى واحدة فهذه ظاهرة، طيب إذا صلى 3 فماذا يصنع؟ له حالتان إذا صلى 3، إما أن يسردها سردا، وإما أن يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 2. نعم ثم يصلي 1، أحسنتم. أما إذا صلاها 2 وجلس ثم قام للثالثة فقد جاء النهي عن تشبيهها بصلاة المغرب. ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى بقية صفات صلاة الوتر بعد أو في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.